بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الشرط الثاني وهو ستر العورة. وكنا قد وقفنا عند قوله: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته وفحش، أي من انكشف جزء من عورته سواء كانت المغلظة أو العورة العادية التي يجب سترها في الصلاة. وكنا قد ذكرنا أن العورة المغلظة للرجل هي السوأتان، والعورة المغلظة للمرأة هي ما بين السرة إلى الركبة، والعادية ما عدا ذلك، وبينا حده في الرجل والمرأة معا. فمن انكشف شيء من ذلك وفحش فإنه تبطل صلاته ويعيد ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا. وبناء على ذلك، أو الأصل في ذلك، أن ستر العورة واجب، وسبق التدليل عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل شرط يتخلف يبطل بتخلفه المشروط. فهنا من انكشف بعض عورته وفحش من كشف منها فإنه تبطل صلاته، لأنه ليس بساتر لعورته سواء كان متعمدا أم جاهلا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن من انكشف بعض عورته من غير قصد منه، وكان الانكشاف يسيرا من حيث الزمان أو يسيرا من حيث المقدار، فإنه لا يكون مبطلا للصلاة. يقول: أو صلى في ثوب محرم. إذا صلى المرء في ثوب محرم عليه، كأن يكون الثوب المحرم عليه ثوب حرير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الحرير، أو كان الثوب المحرم ثوب مغصوب، أو شري بماء محرم، يكون المال الذي اشتري به مال مستحق، مال محرم، فإن الصلاة في هذه الحالة تكون صلاة غير صحيحة، لأنه من ستر عورته بثوب محرم كحرير أو مغصوب ونحوه، فإنه في هذه الحالة يكون كغير السافر، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن السبب المحرم وجوده وعدمه سواء. فوجود السبب المحرم الثوب الحرير أو الثوب المغصوب كأن غير موجود، فكأن عورته قد انكشفت. وبناء على ذلك، فلو أن المرأة صلى في ثوبين، عليه ثوب ساتر لعورته ليس محرما، ثم فوقه ثوب آخر كهذه الجبة التي ألبسها، وهذه الجبة كانت محرمة كأن تكون مغصوبة أو أن تكون مسروقة أو حريرا ونحو ذلك، فإننا نقول إن صلاته صحيحة مع الإثم طبعا لأجل اللبس، لأن القاعدة الشرعية أن وجود المحرم كانعدامه، فكأنه ليس لابسا لهذه الجبة لكن دونها ما يستر عورته. فالصحيح من المذهب، وهو الصحيح دليلا أيضا، أن الوجود والعدم سواء. طيب، هنا عندنا قاعدة شرعية أيضا تدل على هذا المبدأ الذي قلته. هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، هذه قاعدة فقهية، وهو أن وجود المحرم كانعدامه، هذه قاعدة فقهية. الدليل على هذه القاعدة الفقهية قاعدة أصولية، وهي أن النهي يقتضي الفساد. وأريد أن أقرر هذه المسألة في نصف دقيقة فقط، وإن كانت خارجة عن الفروع الفقهية لأننا سنكررها كثيرا. القاعدة عند فقهاء المذهب الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، فكل أمر ورد النهي عنه فإنه يكون فاسدا مطلقا. واختار الشيخ تقي الدين أن النهي إذا كان لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد لحق الله عز وجل، وإن كان النهي ليس لحق الله وإنما لحق الآدميين علق صحة التصرف على إذنهم إن كان تصرفا يترتب عليه التزام، وأما إن كان التصرف لا يترتب عليه التزام كأن يكون عبادة ونحو ذلك فيبقى له أجرة المثل ونحوها مما يكون من باب الضمان. وعلى العموم أنا أردت من هذا التفصيل، طبعا الجمهور لهم تفصيل آخر فيما يتعلق بالشرط أو الصفة، ولكن أردت من معرفة هذا الأمر أن نعرف أن كل نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون محمولا على التحريم والفساد، التحريم من حيث الحكم التكليفي والفساد من حيث الحكم الوضعي في مشهور المذهب، وذلك قلنا للنهي فإنه يحكم بفساده. طيب قال ثالثا أو نجس، فمن صلى في ثوب نجس أعاد سواء كان عالما أو ناسيا لا فرق، وسيأتي معنا الناسي بعد قليل. الدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله عز وجل صلاته التي يصليها في ذلك الثوب، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على بطلان صلاة من صلى في ثوب مغصوب، وفي حكمه الثوب المحرم كالحرير أو النجس، سيأتي التفصيل في النجس بعد قليل. قال لا من حبس في محل النجس، هنا انظر، من صلى في ثوب النجس عالما أو جاهلا أو ناسيا فإن صلاته باطلة. السبب أنه قد تخلف شرط الصلاة، مش معي، لكن من أتى في مكان نجس، مكان نجس لا يستطيع أن يصلي إلا فيه، فنقول هنا التعذر يسقط الشرط. إذن الشروط لا يسقطها النسيان ولا الجهل، وإنما يسقطها التعذر فقط، فقط التعذر. العذر ما يستطيع، لا يستطيع أن يجد ماء ليتوضأ يتيمم، لم يجد تيمما فإنه يصلي على حاله، لم يجد نجاسة فيصلي، لم يجد ثوبا يستر عورته فيصلي عريانا، لم يجد ما يتطهر به فيصلي في الثوب النجس، وهكذا كل شروط بالاستثناء. المقيد لا يستطيع أن يتجه لقبلة يصلي أينما كان. إذا قصدنا من ذلك أن كلما كان كلما عد من الشروط فإنه لا يسقط نسيانا ولا يسقط جهلا، وإنما يسقط بالتعذر فقط، وهذا أمر مضطرد في كل الشروط عند جميع الفقهاء. ولذلك هنا مسألة وإن كنت سأكررها بعد قليل، أن الفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في عباراتهم، فإذا عدوا الشيء من الشروط فمعناه أنه لا يسقط نسيانا ولا جهلا في الجملة، وإذا عدوه من الواجبات فإنه يسقط بالنسيان والجهل في الجملة. والصحيح أن النسيان كالجهل كما نص الموفق بن قدامة. طيب قال لمن حبس في محل النجس، أي من حبس في محل النجس لم يجد إلا مكانا يصلي فيه أو ثوبا نجسا فلا بد أن يصلي فيه للعجز والتعذر. قال ومن وجد كفاية عورته سترها. هنا مسألة في قضية انكشاف بعض العورة نسيتها، أنا ذكرتها بسرعة ولكن أريد أن أركز لها. لما قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش، مفهومه أنه إذا انكشف بعض العورة ولم يفحش وكان قليلا فإنه لا يفسد، تفسد صلاته. ولذلك الفقهاء يقولون ظهور بعض العورة في الصلاة لا يفسدها بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون تعمدا وإنما يكون نسيانا أو خطأ، كأن يكون الشخص فتح جيبه، الجيب هذا مفتوح، فلما ركع ظهرت عورته أصبح ينظر إليها فهنا يغطيها يزرها ولو بشوكة ونحوها. إذا الشرط الأول لابد أن يكون المعذور عن ظهور كشف أن يكون من غير قصد، الشرط الثاني أن يكون غير فاحش إما زمانا وإما قدرا، فإن كان الذي ظهر شيء قليل من حيث القدر، شيء قليل من حيث القدر فإنه يعفى عنه ولو طال الزمان فيه يسيرا مدام ناسيا، وإن كان الذي ظهر كثير من حيث الحجم فإنه إنما يعفى عنه ما كان قليلا زمانا. وتقدير القليل والكثير من حيث القدر الصحيح أنه مرجوع إلى العرف، فمن قدره من الفقهاء بالأنملة أو بالإصبع عرضا فكل هذا تقدير منه، وإنما المرجع للعرف. والعرف يحكم أن القليل من العورة المغلظة أشد من الكثير في العورة غيرها العادية، ولذلك انكشاف بعض العورة المغلظة قد يكون كثيرا ولو كان حجمه قليل مقارنة بما لو خرج بعض الفخذ ونحو ذلك. وهذا هو مفهوم هذه المسألة، وهو مفهوم معتمد عند الفقهاء وهو صحيح لا شك. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن وجد كفاية عورته سترها، أي من وجد ما يستر ما بين سرته إلى ركبته وجب عليه سترها وجوبا، وإن لم يجد ما يكفيه فإنه يستر الفرجين وإلا فالفرجين، لأن الفرجين هما العورة المغلظة وهما آكد ما يستر. ولذلك فإن الفرجان في باب الصلاة ليس في غير الصلاة، في غير الصلاة تكلمنا بالأمس عنه أو في الدرس الماضي، فقلنا إن في غير الصلاة الفرجان هما العورة المغلظة لا يجوز كشفها إلا لضرورة أو لزوج أو ما ملكت اليمين كما في الحديث. وما عدا الفرجين من العورة العادية وهما بين السرة إلى الركبة يجوز كشفه عند الحاجة، وضربنا أمثلة لذلك، هذا خارج الصلاة. في الصلاة الأحكام التي نفرق فيها بين العورة المغلظة والعورة العادية منها هذه المسألة، وهي ماذا؟ أن من وجد شيئا يسيرا من الثياب التي لا تكفي ستر عورته العادية كاملة فإنه يقدم العورة المغلظة فيستر فرجيه. إذن الحكم الأول أن العورة المغلظة مقدمة على سائر العورة العادية في ستر العورة إن كان الثوب لا يكفي إلا لبعضها. الحكم الثاني الذي يتعلق بالعورة المغلظة وكله على مطرد المذهب مرة المسألة، وهو أن انكشاف القليل من العورة المغلظة في أثناء الصلاة له حكم الكثير من غيرها، والسبب أن العرف يقتضي ذلك، أن العرف يقتضي ذلك. هنا عرفنا إذن التفريق بين العورة المغلظة وغيرها في أثناء الصلاة وفي غيرها وما ينبني عليه من أحكام. نعم. قال: فإن لم يكفهما، لم يكن عنده إلا ما لا يكفي ستر القبل والدبر، قال: فالدبر، أي فستر الدبر أولى، لأنه ينكشف في حال السجود وفي غيره من الأحوال الصلاة فستره يكون أولى. قال: وإن أعير، أي المصلي أو الذي يرغب بالصلاة، سترة لزمه قبولها. السبب في أنه يلزمه قبولها قالوا: لأن قبول العارية ليس فيها منة، ليس فيها منة خارج عن العادة في الكلفة والمؤنة. والأمر الثاني أن هذه قبول العارية هي ليست في ملكه لكنها لأجل الصلاة، فهي شرط لأداء الصلاة، فيلزمه أن يصلي بها ليستر عورته لأجل أن يتحقق الشرط، بخلاف عندهم ما لو كانت الهبة يعني هدية وفيها منة، كأن يكون الشخص لا ثوب عليه فيأتيه شخص فيعطيه هدية بمنة فيها منة فيقول لا يلزم أن يقبلها، فيجوز له أن يصلي بهذا الثوب الذي وهب له بمنة، ويجوز له أن يصلي عريانا بخلاف العارية، لأن العارية لا منة فيها، ويجوز لغير بمن حرم عليه الزكاة أن يأخذ العارية أيضا. طيب، يقول الشيخ: ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما. قوله يصلي العاري قاعدا، الدليل في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عن قوم كانوا في سفينة فانكسرت بهم فقال يصلون جلوسا، يصلون جلوسا انكسرت بهم وليس عندهم ما يستر عورتهم، فقال يصلون جلوسا. والعلة في ذلك أن من صلى جالسا كان أحفظ لعورته من الانكشاف وعدم الرؤية. الأمر الثاني، الحكم الثاني، أنه يصلي إضافة لقعوده فإنه يصلي إيماء، فلا يصلي الركوع والسجود على هيئته، وإنما تسقط عنه الركوع والسجود من حيث الصفة، وإنما يومئ. وقول الشيخ رحمه الله تعالى استحبابا فيهما أي يجوز له أن يصلي قائما، ليس واجبا أن يصلي القاعدا، وإنما يجوز له أن يصلي قائما، ويجوز له أن يركع وأن يسجد وإن كان عاريا، وإن كان عاريا. الفقهاء لما ذكروا صلاة العاري جالس سواء كان منفردا أو كان عنده أحد، طبعا هنا الحكم العاري يجوز له أن يصلي جالسا ولو كان منفردا، ولو كان منفردا ليس عند أحد يراه، لما ذكروا صفة جلوسه قالوا الندب في حقه أن يضم نفسه لكي يستر بعض أعضائه ببعضها، يضم أعضاء جسده في حال القعود والإيمان في الركوع والسجود. يقول ويكون إمامهم أي العراة وسطهم، وهنا هذه المسألة أن يكون وسطهم وجوبا، وجوبا أي يجب أن يكون وسطهم لكي لا يروا منه عورة ولا يرى منهم شيئا مثل ذلك. قال ويصلي كل نوع وحده، أي لو كان العراة رجالا ونساء فإن الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهم يستدبرونهم في وقت الصلاة، فإذا انقضى صلاتهم صلى النساء بعدهم. قال فإن شق أي شق أن يصلي كل وحده صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، أي عكسوا الحال. فإن وجد سترة قريبة في أثناء صلاة في أثناء الصلاة ستر أي جسده وبنى، أي استمر على صلاته ولا يعيدها، والسبب في ذلك أنه ابتدأ الصلاة وهو معذور ثم وجد السبب في أثنائها فإنه يبني على ما مضى، وإلا أي وإلا إن لم يجد السترة إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة من أولها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة السدل، والدليل على النهي عن السدل ما ثبت من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة. والسدل في الصلاة يحتمل أمرين، الأمر الأول سد الثوب والثاني سد اليد. وقد ذكر البرهان بن مسلح في المبدع أن الحديث يقتضي الأمرين معا. فأما سد الثوب قالوا فهو أن يرخي المرء الثوب على كتفيه ولا يجعل طرفه على عاتقه الآخر، مثل ماذا؟ الذي يلبس على كتفيه شالا هذا ثوب، سد الثوب، الثوب معناه أنه أن يكون مثل لما يطلق الثوب في الأصل هو قطعة القماش، ليس الثوب هذا، هذا ليس ما ثوبا، هذا قميص، الثوب هو قطعة القماش. عندما تجعل الرداء أو الشال على كتفيك وترخيهما ولا تجعل طرفه على عاتقك الآخر هذا يسمى سدلا، كحال المحرم إذا جعلها على عاتقيه ولم يجعلها رداء، جعلها على العاتقين فوق فقط غطى الكتفين ولم يغطي ظهره، لم يجعلها رداء، جعلها ثوبا على العاتقين. فهنا يقولون هذا من باب السدل، هذا من باب السدل، وإنما يلفه على عاتقه الأيسر، وإنما يلفه على عاتق الأيسر. وقلنا إنه مكروه ليس بمحرم، لماذا؟ لأنه ليس متعلقا بالشرط، شرط الصلاة ستر العورة، وإنما هو متعلق بهيئة من هيئات الثياب. هذا الأمر الأول في السدل، وهو المشهور في كتب المتأخرين الفقهاء أنهم يحملون السدل على سدل الثوب. وقلت لكم قبل قليل أن ابن مفلح البرهان بن مفلح وهو الحفيد ذكر في المبدع أن السدل أيضا يكون في اليد، والمراد بسدل اليد إرخاؤها وعدم القبض عليها حال القيام قبل الركوع، طبعا لأن النهي محمول على ما قبل الركوع، فيكون النهي عن السدل هنا إرخاؤهما وعدم القبض. وقد جاء في حديث وائل بن حجر وغيره أن يسلم كان يقبض أو يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره، وسيمر معنا أنه لم يصح حديث أن يسلم في وضعها على الصدر. إذن هذا النهي عن السدل في اليدين، وقلنا إن محله ما كان قبل الركوع، وما بعد الركوع سيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله. يقول الثاني ويكره أيضا اشتمال الصماء، والدليل على النهي عن اشتمال الصماء ما ثبت حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، ومن اللبستين التي نهى عنها اشتمال الصماء. واشتمال الصماء له تعريفان، تعريف عند أهل اللغة وتعريف عند الفقهاء. فأما أهل اللغة فإنهم يقولون إن الصماء هو أن يلف الثوب على بدنه بحيث لا تخرج يديه، فيكون سبب كراهة اشتمال الصماء أن هذا الرجل لا يستطيع أن يكبر، فيكون فيه ترك لسنة، أو أنه إذا رفع يديه لأجل تكبير أو ركوع ونحو ذلك انكشف بعض عورته فيكون كراهة لأجل المظنة. هذا كلام أهل اللغة وهو الذي يحتمله اللفظ. ولكن قال أبو عبيد القاسم السلام إمام اللغويين في عصره، وكل من كتب في الغريب فلا بد أن يرجع إليه عليه رحمة الله، هو قرين إمام أحمد، قال والصحيح أننا نرجع في تفسير اشتمال الصماء لقول الفقهاء ولا نرجع لكلام أهل اللغة، لأن الفقهاء أعلم بموارد النصوص، يعرفون معاني العلل. ولذلك فإن كلمة الفقهاء وهي التي نص عليها أحمد وغيره وهي الصحيح، جميع الفقهاء نص كذلك مالك وغيره من الأئمة، أن المراد باشتمال الصماء هو الاصطباع، مثل ما تطبع ألا تطبع في الحج والعمرة أن تخرج أحد عاتقيك وتغطي العاتق الآخر، هذا الاصطباع، والاصطباع منهي عنه في غير الطواف، اشتمال الصماء منهي عنه في الصلاة وفي غيرها، والحديث الصحيحين، فهو محمول على إخراج أحد العاتقين وتغطية العاتق الآخر منهي عنه، وفي الصلاة يتأكد النهي، يتأكد النهي. ولذلك فإن بعض الحجاج والمعتمرين يطبع من يحرم من الميقات إلى أن يحل إحرامه، ونقول أنت فعلت كراهة في موضعين، الاصطباع في غير الطواف مكروه لعموم حديث النهي عن اشتمال الصماء في الصلاة وفي غيرها، وفي الصلاة يتأكد الكراهة فتغطي عاتقك. ولذلك فإن الاصطباع لمن طاف طواف القدوم ينتهي عند متى؟ عند انتهاء من الطواف، فإذا أراد أن يصلي الركعتين يلزمه أن يغطي كتفيه لكي لا يشتمل اشتمال الصماء. نعم. قال وتغطية وجهه، أي وتغطية الوجه مكروه في الصلاة، والسبب في ذلك ما ورد من النهي والآثار في هذا الباب في النهي عن تغطية الوجه، ومثله اللثام على الفم والأنف، فتغطية الوجه يكون بالكلية، واللثام والأنف يكون على بعض الوجه. والسبب في النهي عن هذا الفعل أن فيه مشابهة لفعل المجوس وبعض غير المسلمين، فإنهم يتعبدون الله عز وجل بتغطية وجوههم، ولذلك ورد النهي عنه، ورد النهي عنه من باب المشابهة، ونقل فيه آثار متعددة. قال وكفه كمه ولفه، أو ولفه، ومحل النهي عن كف الكم ولفه إذا لم يوجد السبب، يوجد السبب، فإن وجد السبب فإنه يكون مباحا. والمراد بكف الكم هو جمعه، كأن يكون المرء يكون كمه طويل أو ثوبه، وجاء عن سلم نهي عن كف الثوب وكفته، فأن إذا أراد السجود، طبعا الكف يكون عند السجود، فإذا أراد السجود جمع ثوبه لبعضه أو جمع أكمامه مثل هكذا يجمعها لكي يسجد، فهذا منهي عنه نهي كراهة، وإنما السنة أن يسجد مع ثوبه. ولذلك قال وسلم يعني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا، فتسجد بثوبك على الأرض ولا تجمعه، ما تجمع الكم، ما تجمع طرف الثوب والإزار، وإنما تسجد به. هذا واحد. لفه هو جمعه في الذراع أو أعلى من ذلك، فتلف الثوب لفا، فتلفه لفا، فتلفه لفا. لماذا هذا النهي ورد؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأن المرأة في صلاته يلزمه أن يأتي بأجمل زي، ومثل هذه الهيئة ليست من الزي الجميل، بل هي هيئة المستعجل الذي يلف ثوبه، هيئة المستعجل، وإنما السنة أن يأتي الشخص وعليه سكينة ووقار للصلاة، وأن يتجمل في صلاته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والسبب الثاني أن هذا اللف والكف أو الكف والكفت كما جاء في الحديث فيه حركة في الصلاة، تؤدي إلى حركة في الصلاة، إما في اللف أو في إزالة اللف، وهذه الحركة تخالف أفعال المصلي في صلاته. متى يستثنى الكراهة ويجوز؟ قالوا إذا وجد السبب، كأن يكون طبيعة الثوب هو اللف، فبعض الثياب طبيعتها تكون ملفوفة، بعض القمص التي يلبسها بعض الناس تجمع تلف هكذا، يعني لفتين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يجعل بعدها مثلا زرار، فهم يعني إن صح التعبير موديلها هكذا. فهذا السبب موجود، أو وجد السبب الذي يقتضي ذلك يعني لبس معين أو عادة معينة، فهنا نقول إن الكراهة ترتفع، طيب. قال وشد وسطه كزنار، يكره أن المرء يشد وسطه إذا كان ثوبا يلبس قميصا أو نحوه، أو حتى إذا يشد وسطه بزنار مشابهة لليهود. وليس المقصود بالزنار ما يربط على البطن من الحبل أو الحزام، لا ليس هذا الزنار، وإنما هذا جعل لربط الثوب والرد والإزار، والعرب قديما يجعلون على أزرهم حبلا أحيانا لربط متاعهم، يوجد من يربط هذا. وإنما الزنار هو علامة لأهل الكتاب، ولذلك أهل الكتاب لما قويت شوكتهم في بعض العصور الإسلامية ثم جاء من أراد أن يطبق السنة فيهم ألزمهم بلبس الزنار لكي يتميزوا عن غيرهم، وفي هذا دليل على النهي عن مشابهة أهل الكتاب في لبسهم، والمراد من لبس أهل الكتاب ما كان شعارا لهم، إذ من ألبسة أهل الكتاب ما أصبح لباسا للمسلمين، مثل الطيالسة، الطيالس هذه النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها لبسة اليهود، ولكن كثير من المسلمين يلبسها قديما وحديثا، بل إن أبا داود أبا الوليد الطيالسي شيخ الإمام أحمد والبخاري وغيره إنما سمي ذلك نسبة لصنع هذه الألبسة، فإذا اشتهر بين المسلمين وصار معروفا بينهم فلا يكون النهي واردا له، وإنما النهي فيما لو كان شعارا ومعروفا به غير المسلمين فإنه يكون في محله. هنا الفقهاء طبعا توسعوا في ذكر أحكام ليست في الصلاة، الصلاة تشمل الصلاة وغيرها، وقد ذكرنا أن هذه تسمى خبايا الزوايا، وألف فيها بعض أهل العلم كتبا تسمى بالخوادم. خادم كتب الفقه ما هو؟ هو الذي يدلك على بحث المسألة في غير مظنتها، وهذه تسمى الخوادم، هي مثل هذا مثل خادم الرافعي وغيره. نعم. قال الشيخ رحمه تعالى وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، أي ويحرم الخيلاء يقصد به إسبال الثوب، وسمي خيلاء لأنه مظنة للخيلاء، إذ من أطال ثوبه لا يخلو من ثلاث حالات من كان دون الكعب. الحالة الأولى أن يطيله تبخترا وخيلاء، فلا شك أنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل على أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن رجلا بينما هو يمشي مختالا في ثوبه يجر ثوبه إذ خسف به الأرض، قيل إنه قارن، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم خسفه وعذابه بهذا الفعل الذي فعله، واقتران الحكم بالوصف يدل على أنه علته، فدل ذلك على أن هذا الفعل موجب لهذه العقوبة، وكل فعل من المحرمات رتبت عليه العقوبة الشديدة فإنه يكون كبيرة. النوع الثاني من الإسبال الثوب أن يكون الإسبال من غير قصد له، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر كان رجلا نحيفا، والنحيف إذا لبس الإزار ولم يكن قد شده جيدا فإنه يسقط طرفه مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، الطرف طرف الإزار طرف الثوب، إذا كان الإزار غير مغلق طرفه ينزل منه دائما النحيف، لأنه ليس له حقو يمسك به، فأبو بكر رضي الله عنه كان نحيفا فكان يتعهد إزاره، مع ذلك كان ينزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست منهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صارخا خرج من بيته يجر إزاره، لعل استعجاله في هذه الحال، لأن المرء في بيته يتخفف من لباسه ولا يشد إزاره بشدة، لذلك ربما حال سرعته في الخروج ينجر إزاره فيكون مسبلا، فهذا غير قاصد، شوف غير قاصد للخيلاء. النوع الثالث من قصده ولكن قال لم أقصده لأجل الخيلاء، فنقول إن كنت قاصدا، شوف قاصدا لوضع هذا الثوب بهذه الهيئة، فعند التأمل سيؤول حالك للخيلاء، لأن ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يمينه. فالحقيقة أن من قيل له إن هذا منهي عنه فزاد ثوبا والثاني والثالث كل ثياب على هذه الهيئة، في الحقيقة هذا نوع من الخيلة، لكن ربما مرة طال ثوبه لعدم قصد منه مثلا، أو لا يريد أن يفسد ثوبه، أو أن عمل بعض الناس يلزم يقول لا تقصر ثوبك، فنقول هنا لست داخلا في الخيلة المنهي عنه. وبناء على ذلك فإننا نقول على هذه القسمة الثلاثية: من جره خيلاء فهو كبيرة، ومن كان من غير قصد فلا إثم عليه بالكلية، ومن فعله مع إقراره بالإثم وعزمه على التغيير فإنها صغيرة من الصغائر. وبذلك تجتمع الأدلة وتتفق في المسألة. نعم. قوله في ثوب وغيره يدلنا على أن الإسبال محرم، سواء كان في الثوب أو الإزار أو القميص أو العمامة. وقال بعض الفقهاء من المذهب إن الإسبال أيضا يكون في الكم، وهذه رواية في المذهب أن الإسبال في الكم فلا يكون طويلا يغطي الأصابع، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن لا إسبال في الكم، وإن نقل فيه آثار عن بعض السلف الضعيف وأطال عليها ابن مفلح في الفروع وفي الآداب. طيب. قال: والتصوير واستعماله، أي ويحرم التصوير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وتشديده العقوبة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صور فإنه مأمور يوم القيامة بأن يحيى ما صوره وليس بفاعل، وهذا يدل على عقوبة شديدة في ذلك. والمراد بالتصوير ثلاثة أمور: الأمر الأول التصوير بمعنى التجسيم مثل صنع الأصنام وغيرها، وقد أجمع العلماء على تحريمه، أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الفعل محرم وليس بحلال. والنوع الثاني من التصوير التصوير برسم اليد، طبعا والمراد بالتصوير إنما هو لذوات الأرواح، وأما غير ذوات الأرواح أو ما لا تكون فيه روح كأن يكون جسد بلا رأس فقد جاء عن ابن عباس أنه جائز فيكون كهيئة الشجرة. قلنا النوع الثاني التصوير بالرسم، وجماهير أهل العلم على أنه محرم وليس حلالا، الأول باتفاق والثاني فيه خلاف، والجمهور على المنع منه. والنوع الثالث من التصاوير قالوا هو الحبس، حبس الظل، مثل التصوير الفوتوغرافي هذا أو التصوير الأفلام وغيرها. وهذه المسألة من النوازل التي لم تحدث إلا قريبا في 100 سنة الأخيرة، فالخلاف فيها متأخر، ولا يمكن أن تنسب الخلاف فيه للمذهب إلا إذا نظرت للقواعد، للقواعد فيه. والقاعدة عند الفقهاء أن النهي عن التصوير إنما هو مضاهاة خلق الله عز وجل، وبناء على ذلك فمن فعل هذا التصوير النوع الثالث وهو حبس الظل فليس فيه مضاهاة، لأنه أتى بنفس خلقة الله عز وجل، حبسها مثل المرآة أو الماء وغيرها. فالقاعدة أو التخريج على قاعدة الفقهاء أننا نقول إنه ليس بممنوع، ليس بممنوع، ولكن لا شك أن الأولى والأحرى الامتناع منه، لا شك لا شك. طيب. قال: واستعماله، أي واستعمال التصاوير، فلا يجوز استعمال التصاوير لأن ما حرم لم يجوز استعماله إلا ما استثني وهو الافتراش، فيجوز افتراش ما فيه تصاوير، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجد عندها تصاوير فأبى أن يدخل فأخذتها فجعلتها وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليها، فيجوز الجلوس الافتراش جعله في الكرسي أو على البساط ونحو أن يكون شيء في تصاوير ليس منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. الفقهاء يجعلون له مناطا فيقولون ما كان مهانا، فكل تصاوير يكون مهانا في موضع إهانة يفترش أو يجلس عليه أو يرقد عليه فإنه يجوز عندهم، ولكن الأولى لا شك الأحوط تركه. طيب. يقول: ويحرم استعمال منسوج أو موه بذهب، أي ويحرم استعمال الثوب المنسوج بالذهب أو المموه، يعني شرك بعضه بذهب قبل استحالته. طيب. نبدأ أولا في قول الشيخ ويحرم استعمال المنسوج. المنسوج بالذهب يحرم استعماله مطلقا ولو كان افتراشا، بخلاف التصاوير فإنه يستثنى منها الافتراش. أما المنسوج من الذهب فإنه يحرم مطلقا سواء كان افتراشا أو غيره، لا استثناء فيه. والقاعدة أن ما حرم استخدامه الأصل فيه أنه يحرم استخدام جميع استخداماته إلا أن يرد دليل كما سيأتي بعد قليل في الحديث. هذا الأمر الأول. وبناء على ذلك فلو علق ما نسج بالذهب فإنه يكون محرما، محرم تعليق ما نسج بالذهب محرم، سواء كان على بيت أو على جدر أو غير ذلك، كله يكون محرم ما نسج بالذهب، إلا شيئا واحدا هو الذي استثناه، قال قبل استحالته. فما استحال من الذهب جاز استخدامه. قالوا ويستحيل الذهب بتحقق أمرين. الأمر الأول ذهاب قوة لونه، فإن للذهب قوة في اللون واضحة وبينة. الأمر الثاني أن لا يمكن تحصيل شيء منه بعد ذلك. على سبيل المثال هذا الطلاء، الفقهاء لما يتكلمون عن الطلاء تكلمت لكم قديما لما قلنا لكم أن الطلاء الذي ذكره الفقهاء في كتبهم يعنون به طبقة تجعل على الخشب أو تجعل على الحديد، هي يسمى الطلاء. الطلاء الآن عندنا شيء آخر، فإنهم يجعلون جزء من الذهب مع مواد كيماوية أخرى، فتطلى بها الساعات، يطلى بها أشياء أخرى. هذا الطلاء لو طلي به بعض الخيوط القطنية تطلى طلاء، فنقول هل هذا استحال أم لم يستحل؟ نقول أول شيء الشرط الأول أنه لا يمكن أن تستخلص الذهب منه مرة أخرى، حاولت أن تذيب لا يمكن، لا يرجع لك، هذا واحد. الأمر الثاني أن لونه إذا نظرت إليه ليس كلون الذهب حقيقة، ليس كلون الذهب، وإنما يعني خف لونه وبقيت الصفرة، والصفرة موجودة في الذهب وفي غير في النحاس وفي غير، لكن خف لونه، فلذلك يقولون هنا يجوز. ومنه ما ينسج لأستار الكعبة، فإن أستار الكعبة الخيوط التي فيه ليست ذهبا خالصا، وإنما طليت بالذهب، هي من القطن أو من غير ذلك من المواد، وإنما طليت طلاء، وهذا معنى أنه قد استحال لأنه لا يحصل منه شيء. طيب، ومثله في غير الثياب من المواد كالطلاء تجعل على الساعات وغيره، وتكلمنا عن الخلافة تذكرون في محله في باب الآنية. قال وثياب حرير، أي يحرم لبس ثياب الحرير في الصلاة وفي غيرها، فإن صلى بها بطلت الصلاة. قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. الرجل يحرم عليه لبس الحرير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية قال إن هذا حرام على ذكور أمتي، أما النساء فيجوز لهم لبس الحرير. والمراد بالحرير ما كان وهو المنسوج مما يخرج من دود القز. وبناء على ذلك فلو أن قماشا آخر سمي حريرا كالحرير الصناعي الآن فإننا نقول إنه ليس الحرير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو وجد شيء أنعم من الحرير كالخز وغيره فإننا نقول إنه ليس كحكمه على إطلاق بل يختلف عنه. طيب، قال وما هو أكثره ظهورا، إذا كان الثوب أكثره الظاهر أكثره من الحرير فإنه يحكم لأكثره، بخلاف ما لو كان أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى القليل في الحرير في الثياب سنتكلم عنه بعد قليل. فإذا كان الأكثر من الثوب حرير فإنه يكون ممنوع. كيف يكون أكثر حرير؟ قالوا إذا كان الثوب له بطانة وظاهر، فكان الظاهر حرير والبطانة ليست من حرير، فنقول هنا أكثره ظهورا الذي يظهر لأمام الناس في الرؤية، شوف الذي يظهر للناس في الرؤية هو الحرير فيكون ممنوعا. وإن كان لو نظرت لقماش الثوب لوجدت أن البطانة وما تعلق بالجوانب قد يكون أكثر من حيث المقدار، لكن العبرة بالظهور أي بما يراه الناس، وليس العبرة بما وال الجسد، وإنما بما ولاه ظهورا. فبحيث تنظر ناض ظاهرا ما ظهر لك من الثوب حرير فإنه يكون الأكثر فيه، فإنه يكون في هذه الحالة ممنوعا. قال لا إذا استويا، إذا استوى الحرير وغيره في الظهور في الظاهر كأن يكون نصفه من الحرير ونصفه من غيره، فإنه في هذه الحالة فيه روايتان في المذهب، واختار المصنف أنه إذا استويا يكون حكمه حكم الحل، وسيأتي لماذا بعد قليل عندما نتكلم عن أربعة أصابع. قال أو كان لضرورة، أي فيجوز في الحرير إذا كان لضرورة، مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أنهما كانت فيهما حكة، يحك ثوبه يحك جسده، ومثل هذه الأقمشة التي كانوا يتعاملون بها من الصوف والقطن ربما كانت تؤذيهم رضي الله عنهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير لكي يزيل عنهم هذا الضرر. فهنا الضرورة، فهنا ضرورة إلى الحرير. وقد ذكرت لكم قبل التفريق بين الضرورة والحاجة، وقلنا إن الضرورة تكون لعين الشيء، لعين الشيء. فهنا من كان محتاجا للحرير لا يجد ثوبا يلائم جسده إلا الحرير كحال عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما، فإننا نقول يجوز لك الحرير. وأما من احتاج إلى صفة من صفاته فهنا نقول يقدر بقدره كما سيأتي في قضية الأعلام. قال أو لضرورة كجرح ونحوه أو حكة أو مرض أو مرض، فأتى بالضرورة ثم ألحقه ما بعده من باب عطف الخاص على الأعلام. أو مرض، بعض الأمراض قد يناسبها عند الأطباء القدامى لبس ثوب حرير ونحو ذلك. أو حرب، الحرب ليس من الضرورة، فالفقهاء يقولون يجوز في الحرب لبس الحرير ولو لغير حاجة، هذه قاعدتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن موضع الحرب موضع مما يستثنى فيه الخيلاء، سواء في التبختر في المشية أو في اللباس، ومن لباس التبختر والخيلاء الحرير، فيجوز في الحرب ولو لغير حاجة، هذا كلام الفقهاء. قال أو حشوا، أي فإذا كان حشو سم الجرب، هذا من المرض، إذا كان جرب لا لا حرب، في حرب خطأ عندك، خطأ خطأ نعم. قال أو حشوا، أي إذا كان الحرير حشو الثوب. بعض الفراء تجعل طبقتين ويحشى في داخلها قماش فتكون حشوا له، لكي تكون يعني للشخص من باب التدفئة، أو تجعل في الفرش التي تكون تحت الثوب، فإن كانت من الحرير نقول تجوز، لأن المنهي عنه إنما هو الظاهر دون الباطن، فالحشو باطن لا يرى. قال أو علما، العلم هو طراز الثوب مثل هذا الطراز الذي يكون على الثوب، هذا الطراز الذي يكون على الثوب أحيانا يكون لحاجة. ما هي الحاجة؟ قديما الناس ليس عندهم إلا ثوب واحد، رداء واحد، قميص واحد، ودائما الشخص يمس أطراف الثوب أكثر من غيره، دائما تمس أطراف الثوب، فأطراف الثوب تتقطع ويعني تتغير شكلها مع كثرة المس. الحرير له خاصية قوية، فلذلك جاز جعل أطرافه طراز الثوب، يجوز أن يجعل من الحرير بشرط أن لا يجاوز أربعة أصابع، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مبني على التخيير. طيب قال أو رقاعا، يعني ثوب مشقوق فرقعها، والسبب أن الرقاع قليل وليست كثير، وأنها ليست التجمل وليست التجمل، فتأخذ حكم العلم. قال أو لبنة جيب، أو لبنة جيب، لبنة الجيب، الجيب هو هذا فتح التي يدخل معها الرأس، هذا يسمى الجيب، ولبنته هي طرفه، فيجعل دائما مثل هذه التي الياقة مثلا، نوعا ما في حكمها الياقة، الآن من يكون قديم يعرفون هذه الياقة، لو جعلت من الحرير لأجل كثرة دخول الرأس وغيره فلا تؤذي الرأس ولا الرقبة ولا نحو ذلك، فلو جعلت من حرير جاز، ولو جعت من حديد جاز للحاجة. وسجف, وسجف, وسجف فراء, سجف الفراء التي هي تكون في داخل الفراء لأجل حفظه وأطرافه. والصحيح أن هذا ليس خاصا بالفراء, الفراء وغيره له نفس الحكم وليس من باب التخصيص. نعم. يقول الشيخ: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. أما النهي عن المعصفر والمزعفر فالأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال عن المزعفر, عن لبس المزعفر. وفي مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس ثوب معصفر. والمراد بالثوب المزعفر الذي يصبغ بالزعفران فيكون لونه بين الحمرة والصفرة وهو قريب الحمرة, والمعصفر الذي يصبغ بالعصفر, العصفر, والعصفر هذا معروف في مكة وهو موجود الآن عند العطارين, يستخدم دواء ويستخدم غذاء ويستخدم صبغا ويستخدم صبغا. فالمعصفر هذا من الصبغ فيصبغ أصفر. إلى عهد قريب كان الناس يصبغون ثيابهم بالمعصفر باللون الأصفر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نهي الرجال فقط دون النساء عن لبس المعصفر والمزعفر. والنهي عن لبس المزعفر والمعصفر إنما هو على المذهب أيضا فيما لو كان مصمتا كله كذلك, بخلاف ما لو كان بعضه دون بعض, يعني كان صبغ جزء منه دون باقي فإنهم يقولون يجوز, ولكن النهي مشمول يشمل الكل. وهذا الحكم في الكراهة للمعصفر والمزعفر إنما هو خاص بالرجل ما لم يكن محرما, فإن كان محرما حرم عليه لبسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس المزعفر, مسه ورس أو زعفران. طيب. ثم بدأ الشيخ في الأمر الركن أو الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة فنأخذها بسرعة. فيقول: ومنها أي ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة. والمراد بالنجاسة عند الفقهاء أحد أمرين, إما عين أو وصف. فالعين هي التي ترى النجاسة, والوصف هي النجاسة الحكمية, فقد تكون النجاسة محكوم بها ولكنها لا ترى. وسبقت معنا في مثل أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أو على بقعة فإنها لا تطهر بالاستحالة, تكلمنا عنها, فهذه تعتبر نجاسة حكمية لأنها غير موجودة لا ترى, فهي وصف وليست عين. إذا النجاسة أمران: وصف وعين. يقول الشيخ: من حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. الإنسان إنما يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء فقط, التي يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء. الأمر الأول بدنه, يجب إزالة النجاسة من بدنه. الأمر الثاني ثوبه أيضا في أثناء صلاته, الثوب الذي يصلي به سنأتي بضابطه بعد قليل وهو ما يتحرك وينجر بحركته. الأمر الثالث قال بقعته التي يصلي فيها. والدليل على أنه يجب تطهير الثياب أن الله عز وجل قال: وثيابك فطهر, فيلزم تطهير الثوب في هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ثم خلع نعله فقال: إن بلالا أتاني آنفا وذكر أن لي في نعلي أذى, فدل على أن هذا الأذى إن حمل على النجاسة فإنه يكون من باب ماذا؟ التطهير, فيجب إزالة النجاسة في هذه الحال. سيأتي توجيه هذا الحديث بعد قليل عندما نتكلم عن قضية النسيان. والبقعة واضح لأن لا يصح الصلاة في النجاسة, والنهي مسلم الذي سيمر معنا في النهي عن المزبلة وغيرها من المواضع. يقول الشيخ: من حمل نجاسة, حمل ليس مراد به أنه يعني حملها بإناء ونحوه, وإنما كانت معها النجاسة سواء كانت على ثوبه أو على بدنه أو في شيء يحمله كقارورة أو متصل به ينجر بحركته. قال: لا يعفى عنها. ونحن سبق معنا أن من النجاسات ما يعفى عنه, فلعلنا أن نتذكر بعض تلك النجاسات التي يعفى عنها. منها ماذا؟ يسير الدم يعفى عن نجاسته. نعم. بول الصبي لا نجس, ولكن خفف في طريقة إزالة نجاسته. أثر الاستجمار هذا نعم الثاني. أثر الاستجمار إذا قلنا الاستجمار يزيل حكم النجاسة لا يزيل عينها، حكم الاستجمار. أثر الاستجمار الباقي. الأمر الثالث الذي لا يستطيع إزالته فيكون معفوا عنه. والأمر بعضهم يقول إن النجاسة اليسيرة جدا التي تكون لا يمكن إزالتها كالتي تكون بين الأظافر هذه معفو عنها، ولذلك قدرة النجاسة المعفو عنها بعضهم يقول بالأظفر لأن هذا من أقل ما ورد أنه يعفى عنه، فما لا يمكن إزالته كما بين الأظافر وما في حكمه يكون معفوا عنه كذلك. طيب قال أولاقاها بثوبه، ما معنى أولاقاها بثوبه؟ ليس معناها أنها في ثوبه فقط، نعم قد تحتمل أنه يعني هي طارئة على ثوبه أو أنه يلاقيها في ثوبه إذا سجد، فتحتمل أمرين. وعلى ذلك فنقول إن المصنف بين الأنواع الثلاثة كلها، البدن الذي سيأتي أو لاقاها بثوبه كانت على ثوب المصلي أو لاقاها بثوبه عند السجود، ولكن غالب الشراح عندما يتكلمون أو لاقاها بثوبه أي لاقى النجاسة وقعت على ثوبه، كانت النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تصح صلاته مطلقا لتخلف الشرط وسيأتي بعد قليل. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا أي بشيء طاهر كرهت الصلاة وصحت. صورة هذه المسألة لو كانت الأرض نجسة عليها بول أو عليها دم مسفوح أو غير ذلك من النجاسات فطينها أي جعل عليها طينا هناك ميتة فأتيت بتراب بالمسحة فكببت عليها هذا التراب الكثير فلم يبقى لها أثر لا ترى شيئا، هذه يسمى تطين الأرض جعل الطين لأنه منفصل، أما التراب اليسير فإنه يعني يكون قد يذهب مع الركوع والحركة فدفنتها، أو جعلت على الموضع النجاسة فراش بساط بساط ثوب، يقولون في هذه الحالة تصح صلاتك ولكن بشرط لا بد أن يكون الثوب الذي جعل عليها طاهرا وأن يكون صفيقا، وهذا شرط زائد على ما ذكره المصنف لكن متفق عليه عند الفقهاء، لا بد أن يكون صفيق، فالرقيق عندهم لا يكون في هذه الحالة ساترا للنجاسة، فلو رأيت نجاسة على أرض فأتيت فوقها بسجادة وصليت عليه يقول يجوز بالشرط الذي ذكرته قبل قليل، والدليل على ذلك ما هو؟ أن المطلوب إنما هو محل ما باشره المصلي لا ما دونه، ولو قلنا بأنه يمنع من ذلك للزم المرء أن ينظر في باطن الأرض، فما من موضع في الغالب إلا وفي باطنه نجاسة قديمة أو حادثة، لكن الفقهاء يقولون يكره أنك تفعل هذا الشيء. لماذا؟ لأن النفس قد تكره هذا الشيء تكرهه، وقد يوقع في النفس من الوسواس ومن الشك الشيء البين، فالأولى لك أن تترك هذا الشيء، فكراهتهم له من هذا الباب. يقول وصحت أي وصحت الصلاة. يقول وإن كانت أي النجاسة بطرف مصلى متصل صحت، أي وإن كانت النجاسة بطرف المصلى تصلي على سجادة وفي طرفها نجاسة، أو أنت تصلي وفي طرف المصلى النجاسة بعيدة عن محل الصلاة الذي تصلي فيه، فإن صلاتك صحيحة ولو كانت في قبلتك. ولذلك يجب أن نبين مسألة مهمة هنا وهو محل المصلى، ما هو المصلى؟ نحن قلنا قبل قليل إنه يجب تطهير المصلى، فإن كانت في طرفه ليست في محل المصلى في طرفه ولو كانت متصلة في سجادة ونحوها فإنها تصح الصلاة. المصلى هو قالوا كل موضع يمسه المصلي في صلاته وما بين هذه المواضع، ثم قاسها الفقهاء فقالوا إنها من حيث الطول من موضع سجوده موضع جبهته إلى موضع عقبيه حال القيام، هذا من حيث الطول، ومن حيث العرض ما بين يديه لأن المرء في يديه إذا سجد يجعلهما حذو منكبيه ما بين الكفين، هذا هو موضع السجود الذي يلزم أن يكون طاهرا. فإن كانت النجاسة عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه فإنها لا تؤثر في الصلاة، بخلاف ما لو كانت في المواضع التي يمسها في وجهه أو في يديه أو بقدميه أو ركبتيه أو بينها، بين وجهه وبين ركبتيه، لو وجدت نجاسة نقول إن الصلاة غير صحيحة، لأن هذا كله يسمى مصلى. إذن فقوله وإن كانت بطرف مصلى، عرفنا أولا معنى المصلى وحده عند الفقهاء، وعرفنا ثانيا أن النجاسة إن كانت بجانبه ولو كانت متصلة فإنها تصح الصلاة. قال إن لم ينجر بمشيه، أحيانا تكون النجاسة متصلة بمصلى المصلي وليست في موضع لا يسجد عليها وليست بينها، ولكن نحكم بأنها مفضلة للصلاة. قالوا الضابط أن تنجر بمشيه، إذا تحرك ومشى تحركت، لا مجرد الحركة تحركها بحركته، لمن الفقهاء من يجعل الضابط أن يتحرك بحركته، ومن قال تنجر بمشيه جعلها أضيق، لأن من جلس على حبل مشدود مشدود جدا وفي نهاية الحبل المشدود توجد نجاسة، فإنه إذا ضغط على الحبل المشدود تحركت النجاسة، هذا تحرك بحركة نقول لا يبطل، لكن لو تمشى ورجع لم تتحرك بحركته، لم تمشي معه. فالذي له حكم ثوب المصلي ما كان يتحرك بحركته، مثل ماذا؟ لو أن امرأة على طرف ثوبه هذا نجاسة، فقال لواحد امسكها، فمسكها، لم يمسها المصلي أبدا ولكنها ماسك هذا العمامة، خلنا نقول إن العمامة طويلة مترين وهو ماسك النجاسة، هل نقول إن صلاة صحيحة أم ليست صحيحة؟ بينه وبين مترين، تنجر بحركته، تنجر بحركته. طيب انظر، لو أن امرأة من غير حاجة طبعا كانت معه قسطرة أو يستطيع أن يفك القسطرة ولكن لم يفكها بلين وفيها نجاسة، القسطرة تعرفونها التي تكون عن طريق المثانة ونحوها، يستطيع إزالتها لكن قال لا أبقيها وصلى بها، نقول ما تصح ولو كانت بعيدة عنك. لماذا؟ لأنها تنجر بحركتك، تنجر بحركتك. لو صلى امرؤ وفيه مغذي الدم يأتيه الدم مثلا، لو فرضنا مثلا الدم نجس يتحرك بحركة لأنه مشى مشى معه جره بالحبل، فهذه لها الحكم، لكن لو كان محتاج الوقت ضيق فيصلي في هذه الحالة كحكم المعذور، كحكم المعذور. طيب ما لا ينجر؟ قالوا لو كان مربوطا إلى نجاسة، عند الفقهاء عند الحنابلة فيه نظر أم ليس فيه نظر، هذه مسألة أخرى، غير مأكول اللحم نجس، فمن كان مربوطا عنده مثلا رابط رجله بعزكم الله حمار أو بفيل، قالوا هذا لا ينجر بجره الكبير فيل، لذلك هنا تصح صلاته. أو كان راكبا عليه فيصحون الصلاة على الحمار لأنه راكب عليه، كان يكون على هودج مثلا أو على أحد الفيل وفوق في زي الهودج ليس مباشرا له مثلا، هذا عشان نقول المباشر، فيقول أن تصح الصلاة عليه لأنه لا يتحرك بحركته. هذا كلامهم، هذه أمثلتهم، أنا أنقل لكم ما قالوا. طيب لكن نمشي، ما بقي من الوقت لدقيقتان أو ثلاث. يقول الشيخ ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، إذا انتهى المرء من صلاته ثم رأى بعد انقضاء صلاته أن في ثوبه نجاسة وجهل، يعني لم يعلم هل هذه النجاسة كانت في وقت الصلاة أو طارئة بعد الصلاة، فنقول إن صلاته صحيحة، والقاعدة في ذلك ما هي؟ أن الفعل ينسب للحادث من الزمانين، إذا أمكن نسبة الفعل لزمانين فإنه ينسب للحادث منهما، فهذا الذي انفتل من صلاته ثم رأى على ثوبه دم مثلا، فيمكن أن يكون الدم بعد الصلاة ويمكن أن يكون قبلها، فننسبه للوقت الثاني وهما بعد الصلاة، فنحكم أن صلاته صحيحة، لأن هنا لا يجزم، لم يكن جازما أن النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة، ولذلك يقول لا عبرة بالشك الطارئ بعد الوقت. يقول وإن علم، وانتبه لهذه المسألة فإنها من المذهب يعني دقيقة شوي، قال وإن علم أنها كانت، أي أن النجاسة كانت فيها، أي في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته، علم، لكنه نسيها، كان عالما قبل ثم نسيها، وقع بول على أو دم على ثوبه قال سأغسله ونسي غسله، أو جهلها، إما جهل عينها أو جهل حكمها. جهل عينها مثال ماذا؟ ما يدري أن هناك نجاسة، هنا جهل العين، أو جهل الحكم، لا يعلم أن الدم نجس، أن الدم نجس، فيكون هنا الجهل بالحكم وليس الجهل بالعين، فيقولون هنا يعيد الصلاة. ما دليلكم؟ قالوا لأن اجتناب النجاسة شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان ولا غيره. طيب ما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الله عليه الصلاة والسلام ذكرت مسألة سابقة في كشف العورة، عندما صلى عليه الصلاة والسلام ثم وجد في نعله أذى، والحديث عند أهل السنن، فخلع نعله لما جاءه جبرائيل عليه السلام، فخلع الصحابة نعالهم. الفقهاء المذهب يحملون على واحد من أمرين، إما أن هذا الفعل ليس بنجاسة، فإنما هو أذى من باب التطهر، فليس من النجاسة في شيء مطلقا، أو أن هذا الأمر يكون منسوخا، يكون منسوخا، والحقيقة القول بالنسخ دائما ضعيف ما لم يرد الدليل على النسخ، فقدر المستطاع لا تحمل بالنسخ، ولكن يقول إن الأذى هنا لم يقل نجاسة، إنما قال أذى، قد يكون شيء أو آخر من ليس من النجاسات. ولذلك لما ذكر الشيخ طابع علاء الدين المرداوي هذه المسألة قال ومن قال من فقهاء المذهب أن اجتناب النجاسة واجب قال إنه يسقط بالنسيان والجهل، وبذلك ينضبط ما رجح الموفق، فالموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المشايخ الآن، بل هو المعتمد أن الجهل والنسيان في النجاسة، وعرف المتقدم الحنابلة كثيرهم ونص على السامري وغيره في الفروق، أن الجهل والنسيان في النجاسة ماذا يكون معفوا عنه في الصلاة، والحديث صريح فيه، ولكن الفقهاء أرادوا أن يضبطوا القاعدة فيقول من عده واجبا فيسقط وتنضبط عندها القاعدة، ومن عده شرطا فإنه لا يسقط. وأنا هنا أقف عند مسألة أن الفقهاء عندما يعدون الشيء شرطا أو فرضا أو واجبا فإنهم بنوا عليه جميع اللوازم، نظروا في جميع لوازم، وهذه ميزة الكتب المذهبية أنه أخذ الشيء ونظروا في لوازم، تعاقب عليه عدد من أهل العلم فنظر في المحترزات، فيأتي الخامس أو العاشر ممن كتب في المصنف أو في هذا الموضوع فأتى في احترازات هذا الباب، بخلاف من لو جاء شخص فألف هو ابتداء فربما يخونه التعبير أو يغفل أو ينسى فيأتي بمصطلح ليس في محله دقيق، ولذلك هذه ميزة الكتب المذهبية فإنها تكون دقيقة العبارة. نعم. يقول الشيخ ومن جبر عظمه بنجس، يعني جبر بعظم لكلب أو ميتة أو نحو ذلك، أو خيط جرحه بشيء نجس لم يجب قلعه مع الضرر، هذا من حيث الحكم الإزالة لا يلزمه أن يزيله، لكن هل يلزمه أن يتيمم؟ لم يذكرها الشيخ. فيقول الفقهاء نعم، المذهب أنه إن كان هذا النجس ظاهرا، ظاهرا يعني ما زال ظاهرا يراه الناس، فإنه في هذه الحال يجب التيمم مع الوضوء، لأن المذهب عندهم كما سبق معنا أن التيمم يكون للنجاسات، والنجاسة تكون إيش؟ في الظاهر. أما لو بنى عليه عظم، بنى على النجاسة لحم، عفوا، لو بنى عليه لحم فإنه لا يتيمم له، والسبب أن أصلا باطن الآدمي فيه نجاسة، الدم في باطنه والعذرة والبول، فلا يكون النجس الذي يكون في الداخل، وإنما ما كان ظاهرا. وكلامهم منضبط من حيث القاعدة، وكلام منضبط من حيث القاعدة. طيب، قال وما سقط منه أي من الآدمي من عضو أو سن فأرجعه فطاهر. لو أن امرأة سقط سنه فأرجعه فإنه يكون طاهر، ما نقول إنه له حكم ميتة. كذلك لو سقط منه عضو فأرجعه، قطع منه يد فأرجعها، فنقول إنها طاهر. إذا أرجعها بعد ذلك، ما نقول إنها نجسة وهي ظاهرة فيجب التيمم لها، لأن من الفقهاء من يقول إن السنة إذا كثرت ثم أرجعها تكون نجسة لأنها عظم من لها ما أبين من حين فهو كميتته، وميتة الآدمي هو طاهر حكما لكن له حكم عندما يرى التنجيس في المقبرة، سنتكلم عنه بعد قليل. طيب يقول الشيخ: ولا تصح الصلاة في مقبرة إلا صلاة الجنازة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمقبرة أمران ويجب أن يكون المذهب كذلك بل هو الصحيح عند المحققين. الأمر الأول ما بني بناء، والأمر الثاني ما كان محلا للدفن ولو كان قبرا واحدا. ولذلك من قال من بعض الشراح أن المراد بالمقبرة الثلاثة فأكثر قول ضعيف حتى في المذهب، والصحيح أن المقبرة واحد فأكثر، فكل قبر يسمى مقبرة، كل قبر مثل مسجد موضع واحد صلى فيه يسمى مسجدا، والمكان المحاط يسمى مسجدا، كلها تسمى مسجد. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصلاة في المقبرة هو أشد ما شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في شيء وإليه إلا إلى المقبرة فقط، نهى عن الصلاة فيها وإليها، بخلاف الحشوش وأعطان الإبل فإنما نهى عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة إليها، ولذلك المقبرة هي أشد ما نهي عن الصلاة فيها. وهنا مسألة: ما العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة؟ فنقول إن الضعفاء من الفقهاء استدلوا بدلالة الاقتران، الضعفاء في هذه المسألة طبعا وليس في الإطلاق، استدلوا بدلالة الاقتران في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحشوش وفي المزبلة والمجزرة وغير ذلك، فقالوا إن العلة في الأمور الأخرى هي النجاسة، فتكون العلة في المقبرة النجاسة. وبنوا على ذلك تناقضا، وهو ماذا؟ أنكم تقولون إن الآدمي حي، عفوا، إن الآدمي إذا مات فإنه يكون ليس نجسا وإنما يكون طاهرا، فكيف تقولون إن المقبرة نجسة؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنتم ناقضتم أنفسكم قبل قليل حينما قلتم إن النجاسة إذا طمرت وطينت فإن الصلاة عليها بعلو جائز، لأن الحكم للظاهر وليس للباطن، فكيف تقولون إن العلة النجاسة؟ ولذلك المحققون من الفقهاء لم ينظروا لدلالة الاقتران في الكشف عن العلة، وإنما نظروا لنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الصلاة لها وإليها كما في الحديث الذي عند أبي داود، فدل ذلك على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة وإليها إنما هو ذريعة الشرك، الخشية من الشرك والتعظيم، نهي عن تعظيمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن تعظيم قبره، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، فالنهي عن التعظيم لما جبلت فيه النفوس من تعظيم الأموات، النفوس ترى مجبولة خلقة، مسلم أو غير مسلم يعظم الميت، بدليل أن لك صاحبا وهو حي ربما يعني تحمل عليه من الضغينة وتحمل عليه من أسباب، ربما أسباب الحقد شيء الكثير، فإذا توفي زال كل ما في خاطرك، بل ربما ضررت أبناءه وهو في حياته لم تبرهم، فالإنسان جبل جبلة على تعظيم الميت. ودائما الناس الذين يفخرون بأمواتهم، ولكن العقلاء إنما يفخرون بأفعالهم لا بأمواتهم، ولذلك النفوس جبلت على الفخر بالأموات وتعظيمهم. ولذلك سد الشارع هذا الباب في النهي عن الصلاة في القبور وإليها. ولذلك يجب أن نقول إن الصحيح من المذهب الذي لا مراء فيه أن العلة في الصلاة في المقبرة إنما هو النهي عن الشرك وذريعته، خلافا لمن أخطأ من الفقهاء عليهم رحمة الله. نعم. قال: وحش، والمراد بالحش هو الكنف، مراحيض التي تكون مواضع لقضاء الحاجة. وحمام، وليس المراد بالحمام الذي نسميه نحن الحمام، وإنما موضع الاستحمام المستحم، فإنما عرف في بلاد الشام، أول ما عرف في بلاد الشام أنه توجد محلات الاستحمام، لأن الماء الحار لا يوجد في كل بيت، فيذهب الشخص للحمام ليستحم مياه حارة فيه وتوجد فيه المنظفات وغير ذلك، وله أحكامه الخاصة ألا فيها جماعة منهم بالكثير وغيره. الحمام نهي عنه لأنه مظنة النجاسة، في الغالب من استحم في مكان يخرج منه يعني بول فيه لكثرة المياه مثلا، أو قد تكون نجاسة على بدنه وحال التنظيف تنزل النجاسة مع الثياب، فلذلك نهي عن الصلاة فيه. وأعطاني إبل، والمراد بأعطاني الإبل هو المواضع التي تقيم فيها الإبل، تقيم إقامة دائمة، ليس التي نامت فيها ليلة أو باتت فيها ليلة. ولذلك من الفقهاء المتأخر الحنابل من يقول إنه لا بد أن تكون الإبل قد أقامت في هذا المعطن 6 أشهر فأكثر. والحقيقة هذا فيه بعد، لأن الذي يعرف أهل الإبل في الغالب ما يجلسون لهم مقاما واحدا سنة كاملة، ولذلك بعضهم يقول شهر، وهذا المتأخر أيضا الحنابلة. ولكن أقرب أن نقول التي تكون إقامة لها دائمة فتكون معطنا وإقامة. وبعض الإخوان يخطئ حينما يرى بعر الإبل يقول إن هذا معطل للإبل فيحرم الصلاة فيه، لا ليس صحيحا، بل يجوز أن تصلي وبعر الإبل طاهر، وإنما المعطل الذي تبيت فيه. والعلة فيه قيل لأجل النجاسة، لأن الرعاة يكونون مجاورين للإبل في هذه المواضع فربما بالوا خلفها. وقيل إن النهي إنما هو تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كما جاء عند ابن حبان وإسناده يعني اختلف في تصحيحه صح ابن حبان وغيره، أن الشياطين أن الإبل خلقت من شيطان، فيكون باب التعبد، والعلم عند الله. نعم. قال ومغصوب أي ولا يجوز الصلاة في مغصوب، وتبطل الصلاة على القاعدتين، سواء قلنا إن النهي عن الصلاة فيه يقتضي الفساد وهو قاعدة المذهب، أو لأن قاعدة شيخ الإسلام لما قلنا إن النهي إذا كان لحق الله عز وجل يقتضي الفساد، وإذا كان لحق الآدميين لا يقتضي الفساد. الصلاة المغصوب لحق الله أم لحق الآدميين؟ لحق الآدميين. فهنا يقول إن الصلاة، طبعا رأي الشيخ تقي هنا على القاعدة هذه، فإن الصلاة هنا تكون صحيحة، أما المذهب فإنها فاسدة والجمهور، لأنها لحق الآدمي لكن يلزمه أجرة استخدام هذه الدار المغصوبة فيعطيه الأجرة، ولكن قاعدة المذهب والجمهور في أنها تكون فاسدة. قال وأصلحتها أي وأصلحت ما مضى، لأن طبعا فيه روايتين في المذهب، لأن عندهم قاعدة في هذا الباب عند من رأى هذا الرأي أن للهواء حكم القرار، أن للهواء حكم القرار، فسطح الشيء له حكم قراره. قال وتصح إليها أي لكل ما سبق إلا للمقبرة لورود النص، فيجب أن نستثنى المقبرة لورود النص، والحديث صحيح أن سلمها عن الصلاة إلى المقبرة. والمراد بالصلاة إليها إذا لم يكن هناك حائل، أما إذا كان هناك حائل فيصح للجميع حتى المقبرة، حتى لو كان بينك وبين المقبرة حائل جدار يفصلك بينك وبين القبر فإنه تصح الصلاة، تصح الصلاة لوجود الحائل الفاصل بينك وبين هذه الأشياء. أما إذا لم يكن هناك حائل فيصح الصلاة إلى أعطان الإبل وإلى الحمام وإلى الحش والمغصوب، وأما المقبرة فالحديث صريح ولا الصلاة إليها. بالنسبة للمقبرة نحن قلنا قبل قليل إذا كان هناك حائل وفاصل، الفاصل يكون بماذا؟ قالوا أولا إذا كان هناك طريق نافذ بين المقبرة وبين المسجد فتصح الصلاة، فلو أن أمام هذا المسجد مقبرة سواء كان قبرا فأكثر سمى مقبرة، وهذا دلالة النص تدل عليه، وبينها طريق نافذ صحة الصلاة. الأمر الثاني إذا كان هناك حائل جدار، فالصحيح طبعا في خلاف مسألة الجدار يكتفى بالجدار أم لا بد من الطريق، فالصحيح أن الجدار وحده كاف، فلو وجد جدار يفصل بين المقبرة وبين المسجد جدار فيقال هذا المسجد وهذا المقبرة فنقول يجوز، وإن كان كثير من أهل العلم يقول أولى أن لا يصلى فيه لأن سلمناها عن الصلاة إليه، فقد يخشى منه التعظيم، وهو قول متجه في الحقيقة، قول متجه جدا، ولكن يعني لو أخذ به فهو الأحوط والأتم، وأن نقول لابد أن يكون هناك فاصل من طريق. ولكن من أهل العلم من قال إنه يكتفى بجدار حاجز. طيب باقي آخر جملة وينتهي درسنا اليوم معذرة الإطالة. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عند ابن ماجه أنه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وفوق الكعبة، فهنا الصلاة فوق الكعبة منهي عنه. طيب نحن قلنا الهواء له حكم القرار، إذن العلو والسفل له نفس الحكم، فالواجب أن تقول إن العلو وداخل الكعبة القاعدة واحدة. طيب انظر هذا مع ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر، بل في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بين الاسطوانتين اليمانيتين بين العمودين اليمانيين هو وبلال وعثمان بن طلحة. فنقول هنا من باب الجمع بين النصين إن صح حديث ابن ماجه زين، فإنما نحمل ذاك على الفريضة وهذا على النافلة، فنقول هذا بالنافلة. والقاعدة أنه لا يلزم من جواز النافلة جواز الفريضة، ولذلك يقولون يجوز النافلة جالسا ويجوز النافلة التطوع بالنافلة في السفر على الراحلة على غير قبلة، ويجوز على المذهب الأكل والشرب في النافلة ولا يجوز في الفريضة، ويجوز في النافلة صلاتها في داخل الكعبة أو فوقها ولا يجوز ولا تجوز الفريضة فعلها من ذلك، جمعا بين الأحاديث في الباب إن صح حديث ابن ماجه طبعا. طيب قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، أي وتصح النافلة فيها وفوقها باستقبال شاخص، لابد أن يكون قد ارتفع من الكعبة ولو شيء يسير، ومن ارتفاع الكعبة الشيء اليسير ما يكون من حواف الكعبة فوقها. وقد ذكروا أن ذكر بعض المؤرخين تاريخ مكة أن من الناس من صعد مكة من صعد على الكعبة وصلى فوقها، وذكروا في بعض السياق أظن في بعض الذين دخلوا مكة فكان قد نذر من الولاة أن يصلي فوقها فصلى. إذن وجد من صلى فوق الكعبة، من بعض الناس يقول هل يمكن؟ نقول نعم وجد من صلى في بعض الأزمنة السابقة. طيب بقي عندنا مسألة واحدة وأخيرا نختم بها الحديث، أن من صلى في حجر إسماعيل، وهي التسمية المعتادة وهي الحقيقة الأدق أن نقول هو الحطيم، أن من صلى في الحطيم وكان دانيا من الكعبة، لأن الحطيم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة محتاط فيه بعض الشيء، وكان دانيا من الكعبة فإنه في حكم من صلى في جوف الكعبة فلا تصح الفريضة وتصح النافلة. ولكن إذا أراد أن يصلي النافلة فيلزمه أن يتجه إلى شاخص فيها فيجعل الكعبة المربعة هذه قبل وجهه، ويجعل الحد الذي جعل طرفا للحطيم خلفه. واضح المسألة؟ طيب لذلك نكون قد أنهينا الشرط الثاني. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.